سادتي يا كرام سيروا لدين المنى سيروا لدين المنى سيروا لدين المنى قلوبنا صلى وصام مخلصا لله حقا حقا بالتزام واتقى رب العباد جهرة أو في الخفاء واتقى رب العباد جهرة أو في الخفاء خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام طاعة وصيام أهلي رمضان طاعة وصيام أهلي رمضان حيوا شهر الصوم I'm going to رمضان.